إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يخرج ما أحدا يجعل ما بين رجليه أو ليصلي فيهما. باب الصلاة على الخمرة. حدثنا عمر بن عون أخبرنا خالد عن الشيبان بن عبد الله بن شبان حدثني ميمونة بنت الحارث بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاء وانا حذاءه وانا حاذر ربما صارني همه الى سجد وكان يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الحصير. حدثنا عبيد الله بن عامر عن أنس بن مالك قال قال رجل من الأنصار يا رسول الله إني رجل نخل وكان ورمعا لا أستطيع أن أصلي معك وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته فصلي حتى رأتك فتصلي فأقتدي بكم فروحوا له ترى حصير كان لهم فقام فصلى ركعتين قال فلان جاره بأنس بن مالك أكان يصلي الضحى قال المرأة صلى إلا يومئذ. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا مثنى بن سعيد بن براء حدثني قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم تدرك الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وحصير تنضح بالماء. مراد صلاة الفرض أي صلاة نفل كان يصلي عليها وسلم يصلي الفرض تدرك الصلاة ومراد بها يعني فريضة أو نفل كان يصليها في وقتها. أي صلاة فتدرك الصلاة أحيانا أن يجيء وقت صلاة النفل. مقصود الدخاء. الدخاء. أنت هو غير الشيء. حدثنا عبيد الله بن عمر بن يسار ومعلم ابي شيبه بما الاسناد والحديث قال حدثنا ابو احمد الزبيدي وعلي بن شر حاله عن ابي عون الحنبي عن مغيره بن شعبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروه المذبوره. باب الرجل يسجد على ثوبه. حدثنا احمد بن محمد رحمه الله حدثنا بشر يعني بن المفضل حدثنا غالب فقال يا بكر بن عبد الله انس بن مالك قال انا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن وجهه من الارض بسط ربه فسجد عليه. باب تسوية الصحوب. حدثنا عبد الله بن محمد بن هدي حدثنا زهير قال سمعت سليمان عائشة حديث جابر بن سمرة الصحوب المقدمة فحدثنا عن مسيب بن رافع عن تميم بن طلحة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم كنا وكما تصف الملائكة عند ربهم قال يتموا الصفوف المقدمة وترى الصفور بالصف. حدثنا عدنا عبد أبي شيبة حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن قاسم الجبلي قال سمعت النعمان بن رشيد يقول أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثة والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركب صاحبه وكعبه بكعبه. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد بن سماد بن حرب قال سمعت المنال بن رشيد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا بالصفوف كما يقوم القدح حتى

عن محمد بن مسلم الصائم صاحب مكسورة قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال هل تدري لما صحيح مسلم هذا فقلت لا والله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عليه يده فيقول استووا واعدموا شهوركم حدثنا مسدد حدثنا عبيد بن اسود حدثنا محمد بن مسلم على رسول الله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الى قام الى الصلاه اخذه بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا شهوركم ثم اخذه بيساره فقال اعتدلوا سووا شهوركم حدثنا محمد بن سليمان الانباري حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن قتاده قال نسال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن بالصف المؤخر حدثنا ابن بشار حدثنا ابو عاصم حدثنا جرى بن عبد الوهاب اخبرني عني وما عبد الوهاب أنا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم أيركم مناكب مناكب الصلاة قال الصفوف بين الصواري قال أبو داود جعفر بن يحيى من أبي جعفر بن يوسف بن يحيى أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الشهود بين السواري حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع انس بن مالك يوم الجمعه فدفعنا الى الصواري فتقدمنا وتاخرنا فقال انس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من يستحب ان يبني الامام في الصف وترى يد التاخر لان في ذلك تقطيع الصفوف. نعم كون الصفوف تصوير. نعم حدثنا ابن كثير اخبرنا سفيان عن انس عن عمارة بن عمير عن ابي معمر عن ابي مسعود بن الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبني منكم حول الاحلام والنواع ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زرعين حدثنا قارن عن ابي ماشر بن ابراهيم وقلت عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وتعالى لا تختلفوا فتختلف قلوبكم واياكم وعيشات الاسواق حدثنا عبد الله بن ابي شبكه حدثنا معاويه بن هشام حدثنا سفيان بن اسامه بن زيد عن عثمان بن عروه عن عروه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيشات الاسواق لغط الاسواق شاه الاسواق. نعم إن الله وملائكته يصلون على ميامي الصفوف فهو مقام السجان من الصف حدثنا عيسى بن شادان حدثنا إياس البطار حدثنا عبد العلاء حدثنا قرة عن خالد حدثنا بدير حدثنا شهر بن حوشب حدثنا قرة عن خالد حدثنا إيش قرة عن خالد لا قرة بن خالد مو قرة بن خالد قرة بن خالد شو عندك قرة بن شو الشارع الظاهر قرة بن خالد الشرق الأسلام شو يقول حدثنا فلانا حدثنا قرة بن خالد بن خالد شيخ يا ولد يبعدون عنه إذا وجد الصبيان أحسن أما اللي يلني يمكن أولو الأحلام لكن بس هذا الحث على أن كل الأحلام أنه يتقدمون الله لهم اللي أسنع ماشي حدثنا عشر بن حوشب بن عبد الرحمن بن غن قال قال أبو مالك الأشعري ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف الغلمان وصف الغلمان قلبهم ثم صلى بهم وذكر صلاته ثم قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أيذنما صليت لكم صلاة قال أبو العلاء أرضاوي لا أحسبوا أشيطيك رب خالد إلا قال أمتي أي هكذا صلاة أمتي وهذا الحديث يدل على ترتيب حضور الرجال والغلمان والنساء باب صف النساء وكراهة التأخر عن الصف الأول وكراهة التأخر عن الصف الأول حدثنا محمد بن الصباح البزار حدثنا خالد وإسماعيل بن زكريا عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الرزاق عن سلطان عمار عن أبي كبير عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يغفره الله بالنار حدثنا موسى بن شعيب شو الشارع على هذا حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الرزاق عن سلمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتاخرون عن الصف الاول اي لا يهتمون بالاتراك نظيره الصف الاول ولا يبالون به حتى يؤخره الله ان يجعله الله اخر الامر في النار او لا يخرجه الله من النار باوله او اخره عن الداخلين الجنه بادخالهم النار اولا أو يؤخرهم في النار أي موقعهم في أسفل ما للمؤمنين من درك النار حدثنا موسى بن محمد أبو ما تكلم عليه حدثنا موسى بن اسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا ابو الاشعث عن ابي نوره عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابي تاخرا فقال لهم تقدموا فاهتموا بي ويهتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخره الله عز وجل باب مقام الإمام من الصف حدثنا جهر بن مسافر حدثنا ابن أبي حدثنا ابن أبي بديك أن يحيى بن بشير بن خلاص حدثنا ابن أبي بديك أن يحيى بن بشير بن خلاص عن أمه أنها دخلت على محمد بن عبد الرحمن وسمعته يقول حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وشد الخلل باب الرجل يصلي وحده خلف الصف حدثنا سليمان بن حرب وحسن بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرتان الى ابن سلام عن عمرو بن راشد عن وارثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجلا يصلي فالوسط وحده فابره ويعيد قال سليمان بن حرب الصلاه قال الرجل يركع دون الصف لأن متى ما دخل مع الإمام في الصف قبل السجود لا يتبعه لكن عندنا شيخ في عدم الصلاة في الوقت يعني لأن في يعيد الصلاة على متى لا خلال لا لا صلاة للمغرب خلال الصف لا طلب باب الرجل يصلي وحده خلف الصف حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن إساف عن عمرو بن راشد عن وارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره ويعيد قال سليمان بن حرب الصلاة باب الرجل يصلي وحده خلف الصف هل يجوز صلاته ام لا حدثنا سليمان بن حرب حسن بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن مرتان الى ابن سالم عن عبد بن راشد فجاء ابو راشد الكوفي ذكره حبانا ثقه او رابسه بكسر موحده دون مهمله ابن معبد بن عقبة بن حارث الأسدي أسد خزيمة وبدا النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع ورجع إلى بلاد قومه ثم نزل إلى جزيرة صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد قال سليمان بن حرب الصلاة أزال سليمان بن حرب في حبيبي بعد قولي أن يعيد له الصلاة أن يعيد الصلاة وليس هذه الزيادة في حبيب حسن بن عمر واختلف السلف في صلاة المأموم خلف الصف وحده فقال طائفة لا يجوز ولا يصح ومن قال لذلك النقعي والحسن وصالح واحمد واسحاق وحماد وابن ابي ليلى وكيع واجاز ذلك الحسن البصري والاوزاعي ومالك والشافعي واصحاب الضعف تمسك القائدون بعدم الصحه بهذا الحديث وبحديث علي بن شيبان الذي اخرجه احمد وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى صار الرجل فقال له استقبل صلاتك لا صلاة لمنفرد خلف الصف استدل القائلون بالصحة بحديث أبي بكر الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي أنهم كانوا النبي صلى الله عليه وسلم وراكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد في هذا الحديث أنه ركع دون الصف ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة فلو كان من صلى قلب الصف لا تجزئه صلاته لكان من دخل في الصلاة قلب الصف لا يكون داخلا فيها ألا ترى أن من صلى على مكان قرب أن صلاته فاسدة ومن افتتح الصلاة على مكان قدر ثم صار إلى مكان نظيف أن صلاته فاسدة، فكان كل من اتكى الصلاة في موضع لا يجوز له أن يأتي الصلاة فيه بكمالها لم يكن داخلا في الصلاة. فلما كان دخول أبي بكر في الصلاة دون الصف دخولا صحيحا كانت صلاة المصلي كلها دون الصف صلاة صحيحة. وأما حديث رابصة وعليم شيبان فليس فيما يدل على خلاف ما قلنا، لأنه يمكن أن يكون أمره إياه بإعادة الصلاة لأنه كان عسى وارتكب الكراهة فأمره بالإعادة زجرا أو تنبيها على ذلك لا لأنه لا صلاة له، فما أمر الذي دخل المسجد وصلى يعيد الصلاة ثم أمره ويعيدها حتى بعد ذلك مرارا في حديث رفاعة وأبي هريرة. وأما قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف فيحتمل أن يكون كقوله لا وضوء لمن لم يسم ولا صلاة لجهل المسجد إلا في المسجد، وليس ذلك على أنه صلى كذلك كان كمن لم يصلي، ولكنه قد صلى صلاة تبجعه، ولكنها ليست متكاملة الأركان والسنن لأنه كان دون الصف ثم مشى إلى الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جادك الله فسره ولا تعود، يعني لا تعود إلى أن تركع دون الصف. فعلى هذا التعليل أن صلاة البكر لا تصح، لأن ابتداء لا يجوز فعله ابتداء، وما لا يجوز ابتداء لا يجوز نهائي انتهاء. هذا مراد كذلك من صلى فردا وحده حتى ولو جاء معه شخص آخر، لأنه ابتداء لا تصح. لو كنت تصلي خلف الصف وحدك ثم جاء شخص آخر بعدما كبرت تكبيرة الإحرام فلا، مقتضى هذا التعليل ولا غير مسلم. شرش واصل إيش؟ كل شرش واصل ليه؟ ايش عند الجمهور؟ نعم عند الجمهور يؤمر بالإعادة، اما الشيخ ابن القيم يقول لا. نعم حجتهم يا شيخ، حجة الشيخ وتلميذه يقولون هذا على تقدير نفي الكمال بدليل أن أبا بكر لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. عن جيرات الله حدثنا الحسن عن عباده تحدث انه دخل المسجد النبي الله صلى الله عليه وسلم رافع قال بركات دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلك الله حرصا ولا تعود. ابن القيم يورد عليه ان الرسول امر من صلى خلف الصف بالاعاده لكن يقول هذا لا يصح لا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالاعاده ولا لو صح لكان حاشم للنزاع. نعم يشار على هذه الذكرى. حدثنا احمد بن مسعده ان يزيد بن جريج حدثهم حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن زياد بن حسان كما في نسخة الأعلم مشكوك الشرة العليا حدثنا الحسن البصري أن عبادة حدث أنه غير باب أكره دخل مسجد النبي الله الأعلم عليه وسلم رافع. الأعلم هو مشكوك الشغل الشرة العليا والأفلح ومشكوك الشرة السفلى. فإذا كان أمسك بيت من فوق يسمى أعلم وإذا كان من أسفل يسمى أفلح. وهذا معنى قول ابن الزمخشري قول الزمخشري في قصيدته المعروفة كان يشكو من زمانه وأهل زمانه يقول تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم إلى أن قال ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. ومذ أفلح الجهال يعني صارت الكلمة للجهال وأنا عرفت الميمين والأيام أفلح مقطوع بالقمة الأسفل وأعلم مقطوع براقم الأعلى فالأيام مقطعة براقم على السؤال والذي مقطوع براقم هو يصدق يقول ميم يقول لا يقدر يقول ميم يقول أنا ميم والأيام تقطعة براقم ما عاد تصدق تقول ميم. نعم قال أبو بكر هذا بدون الصف أي خلف الصف قريبا منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلك الله حرصا جعله بالحرص على العباده لانه محمود ولكن بحيث يعرف الشر فان الحرص على العباده بوجه الله يعرف الشر المحمود. ولهذا قال ولا تعبدوا التالي بالمعاصي كثيرا من عيب المهمله نهي من عاد يعود الى شهر تركابوا من الصف حتى تكونوا مصطفى قد تحاوي النبي فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الصلاه ولا يركب من الصف حتى يقرا تعالى من الصف ويحتمل ويكون معنا ولا تعد ان تسعى الى الصلاه سعيا يحرمك فيه النفس. وقيل لا تعذيب قال النبي الى الصلاه وقيل معناه لا تعذيب لا دخولك في الصف وانت رافع وانها كنشيه الباعث. قال القاري وروي قال القاري وروي هنا اصبر رد الاول الاول كلام التحاوي فناقض التحاوي عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الصلاه فلا يرقى من الصف حتى يقل مكانه من الصف ويحتمل ويكون معنا ولا تعد ان تسعى الى الصلاه سعيا يحجبك به النفس. وقيل لا تعد اتى النبي الى الصلاه وقيل تعد في اتى النبي الى الصلاه وقيل معناه لا تعد الى دخولك في الصف وانت رافع وانها تنشا الباعث قال القاضي وروى ولا تعدو في سكون العين والمدة من العدل أي لا تسرع بالمشي إلى الصلاة واصبر حتى تصل إلى الصف من مجرى الصلاة. وقيل برمي الطائرة بسم الله من الإعادة أي لا تعد الصلاة التي صليتها. حدثنا ولا تعد الأول جعلها لأربعة أوجه. لا تعد يعني بأن تركع دون الصف ثم تمشي إلى الصف لما فيه من مشابهة البهيمة، أو لا تعد يعني لا تعد إلى صنيعك بأن تتأخر عن الصلاة إلى مثل هذا الوقت التي فاتتك بها الركعة لو لم تجد ركوعها، أو لا تعد لا تعد إلى أنك تأتي إلى الصلاة بركض وشدة مما يجعل نفسك مرتفع. ولكن نعم راجع نعم راجع بقى نقول ولا تعد يعني لا تعد إلى أن تركع دون الصف المتمشي إلى الصف. طيب يا شيخ أخرج الطبراني وغيره عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه قال إذا دخل أحدكم والإمام راكع فليركع دون الصف ثم ليسعى حتى يدخل في الصف فإن ذلك من السنة. إن ذلك إيش؟ من السنة أو فإن ذلك السنة. هذا ينافي حديث أبي بكر في الصحيحين. هذا ركع دون الصف وقال الرسول لا تعود لا تعود. هذا الذي نقلت عن الطبراني يتنافى مع في الصحيحين من حديث أبي بكر. طيب كيف الجمع يا شيخ؟ ممكن لك لا يصح الله اعلم ينظر في سنده. لا سند صحيح ينظر في سنده. اقول لك سند صحيح يا شيخ ما ادري يصح من يصح سنده. نقلت عن السلسله الصحيحه يا شيخ ولا اعلى بعض العلماء الا برجل و يعني ترجح توثيقه ما ادري. طيب من قل سند يا شيخ؟ سلسلة الألباني. نعم اي الألباني. طيب من قل السند؟ ما يسلم لك ما يقول. نعم ننقل السند يا شيخ ونبحث رجاله ما في مال. طيب نعم يا شيخ الراجح ان الانسان ما يركع دون الصف. اي نعم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا زياد العبد لو على فرض صحة حديث الطبراني لا يقال حديث الصحيحين مقدم عليه او ان هذا من كلام عبد الله بن الزبير وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو مقدم عليه على فرض صحة حديث ابي بكر مهما كانت الحاله هو اصح واصرح هذا صحيح وصريح في المسألة ما يعتري إجمال أو يعتري التأويل. ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فقال زادك الله حرصا ولا تعود يعني إلى مثل هذا الصنيع. فأولا ينظر في سند الطبراني هذا وأنا ما أعتقد ما يغلب على ظني أن يكون سنده مقابل سند حديث أبي بكر أبي بكر فسند حديث أبي بكر لا شك أنه أصح. هذه ناحية. الناحية الثانية ينظر هل ابن الزبير رفعه أو من قبل نفسه. فإذا كان من قبل نفسه هذا اجتهاد ابن الزبير وقول الصحابي حجة ما لم يخالف غيره فكيف وقد خالفه رسول الله. نعم بس يا شيخ حديث أبو بكر مفهوم يعني في يمكن في احتمالات يعني لا تعد إلى هذا العمل أو لا تعد الركعة أو في احتمالات يعني ما ثبت على أي حالة في الاحتمالات لكن كلها تدل على أن لا يفعل مثل هذا الصنيع لا يفعل كله. حتى لو قلنا أن المراد لا تعد الركعة دل على أنها محل شك بل على أنها محل شك وأنها مؤدية إلى أنه عيد. ولكن الرسول قال لا تعيد، فقول لا تعيد دل على أن صنيع هذا فيه نقص، مما أدى إلى أنه يحتمل أن يعيد ولكن الرسول قال لا تعيد. فما فكيف يقارن هذا أو يقابل ما يقول أمش تواها سنة فإنها سنة. ما في الحديث ركع أنه ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، والرسول كان يصلي. فقيل لا تعدو، ما في الحديث ما يساعده، ما في الحديث، لأن الرسول لم يعلم عن هل يعدو أو ما كان يعدو. فالرسول مشتغل بالصلاة، وما هو إلا أن ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، وكون جاء يعدو قبل أن يركع ما في الحديث ما يدل عليه. لا تعود يعني محتمل. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن قرنا زياد عن الحسن أن أبا هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جمرة يصلي المساء الصبح، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتى وقال منكم من يصلي المساء وقال عبد بكر أنا ووالديه صلى الله عليه وسلم وبارك الله قدسا ولا تعد. قال لا يسكر المصلي حدثنا ايش؟ قال ابو داود زياد بن خالد زياد بن عقبان بن قره وهو ابن خالد بن مسلم عقبان ايش؟ قال ابو داود زياد اعلم زياد بن عقبان بن قره وهو ابن خالد يونس بن عبيد. طيب نعم لم يبين لك ماشي. باب ما يسر المصلي حدثنا محمد بن كثير بن ابي وقوانا يسر وليل عن سمار عن موسى بن قحطان ربيع قحطا يقول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعوت بين يديك مثل مخرط الرحم فلا يخرجك من مر بين يديك. حدثنا حسن بن علي قرانا عبد الله بن ابي قال اخره قاطره الرحم قال اخره الرحم راع لما هو قال احسن اليك ويوم احب ستره ويوم احب ستره ما ينبغي لا بد من ستره الاولى لا بد من ستره لكن لو فرضنا ان اجعل ستره صحيح لكن لا ينبغي أن يتخذ الفطرة. لا عنده سنة مؤكدة. حدثنا حسن بن علي حدثنا ابن عبيد عن عبيد الله عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم عيد أمر بالحرة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذ أمرا. حدثنا حسن بن عمر حدثنا سبب عن عون بن ابي زحيفة عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبكحاء وبين يديه نزع الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر خلف العنزة المرأة والحمار. باب الخط اذا لم يجد العصا حدثنا مسدد حدثنا مسلم مفضل حدثنا اسماعيل بن ميت حدثني ابو عمرو بن محمد بن حرير انه سمع بك ابو حرير حدثنا نمير الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل في القهوه يكن معه أنصار بل يخطب خطا ثم لا يخطب ما مر أماما. حدثنا محمد بن يحيى بن باس حدثنا علي يعني بن مديني سفيان عن اسماعيل بن اميه ونبي محمد بن عبد الحرم عن جده حريث رجل من بني عمره ونبي عمره عن ابي القاسم صلى الله عليه وسلم قال قال فبدا حديث الخط قال سفيان ولم يجد شيئا نشد به على الحديث ولم يجد الا من قال رد قال قلت لسفيان انهم يختلفون فيه فبدا ساعه ثم قال ما اخبر الا ابا محمد بن عمر قال سفيان قدم هنا رجل كلما مات اسماعيل بن اميه فطلب الشيخ ابا محمد حتى وجده فساله عنه فقلق عليه قال ابو داود وسمعت رحمه ابن حمد سليمان اسم خط غير مره وقال اتلا ارضا من بين قال ابو داود وسمعت مسجلا قال قال ابو داود الخط مكتون حتى انا عبد الله بن محمد بن جري حتى انا بشار بن غير قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال هكذا يعني بالعرض دورا دورا مثل الهلال يعني من عرضها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 52 و100 دال على 62 و700 و3000، وهو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. يحول الله رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار، هل هي حسية يعني بأن يجعل الله رأس حمار أو أن معنوي؟ لكن ذكر صاحب الشذرات حكاية في تاريخه شذرات الذهب واقع يقول في شخص جعل يستهزي لما سمع هذا الحديث، جعل يستهزي فصار يسابق الإمام كمتهكم بمعنى الحديث، يقول فما سلم الإمام إلا وقد جعل الله رأسه رأس الإمام كل ينظر إليه. ما شاء الله. ما شاء الله. ما المسابق للإمام إيش؟ المسابق للإمام يعني جهلا منه وسهلا إيش؟ قد يكون جهلا وقد يكون سهلا. هذا في التفصيل إذا كان سبق بركنين تبطل ركعتين على الرأي. الله أكبر. حدثنا ابن علي اخبرنا حفص بن مغير المرهبي حدثنا زائدة عن المختار بن فلفل حدثنا ايش؟ حدثنا ابن علي اخبرنا حفص بن مغير المرهبي محمد بن العلاء سماه وهو عندنا بس قال ابن العلاء لكن حدثنا حفص بن من؟ حدثنا ابن العلاء اخبرنا حفص بن بغير المرهبي عندنا الدهني الدهني اي نعم شو الشارع؟ المرهبي بمرمومة وسكون راع وكسر العنكوبي قال ابن حزم المجهول وقال ابن قطان لا يره له حال ولكن سكوت ابي داود عن بين تخريج حديثه يدل على انه غير متكلم به وقال في ميزان الاعتدال بعد ما في قول ابن قطان قلت لم انكر على المعدي كتابي هذا فان ابن قطان يتكلم في كل من لم يقل فيه ما من حاصر ذلك الرجل وخلع مناصره ما يدل على عدالته وهذا شيء كبير من الصحيح من هذا النوع خلق كثير مستورون ما وحرم احد ولاه من مجاهيل. ايش رد على الكلام اللي قال؟ وقال في ميزان الاعتدال بعد نقل قول ابن القطان قلت لم اذكر هذا النوع في كتابي هذا فان ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه امام حاصر ذلك الرجل او اقل عمن ناصره ما يدل على عدالته فهذا شيء كثير في الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستور ما وعدهم احد ولا هم بمجاهيل. ذكر عند الشرح سؤال المرتبي مثل ما عند عبد العزيز بس نفس النص بس قال الدهن بس الشرح قال المرتبي الموفي مستور من التاسع. حدثنا ابن علاء اخبرنا حفص بن مغير المرهبي حدثنا زائدة عن المختار بن فلفل عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الصلاة ونهاهم ان ينصرفوا كالانصراف من الصلاة. باب جماع اهوال ما يصلى فيه حدثنا قال لي عمان مراد الانصراف تسليم ولا الانصراف من الصلاة؟ لا الانصراف استغاثة من الإمام إلى المأمومين. حتى قال لي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان. حتى مسدد حدثنا سفيان بن الزناد عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم الثوب الواحد ليس على منكبه منه شيء. حتى لنا مسدد اخبرنا يحيى حام حتى لنا مسدد حتى لنا اسماعيل معنا عن هشام بن ابي عبد الله عن يحيى بن ابي كثير عن حكمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصعد بطرفه على عاتقيه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا له عيسى بن سعيد بن ابي امامة النساء عن عمر بن ابي سلمة قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متعبا مخالفا بين طرفيه على منكبيه. حدثنا مسدد حدثنا ملازم بن عبد الحادي حدثنا عبد الله بن بدر وقيس بن طرق عن ابي قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل وقال يا نبي الله ما ترى بالصلاه في الثوب الواحد قال فاطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاره فاطلق ازاره طارق فاصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طالق به رداءه مستمر به ما ثم قال وصلى بنا فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أقر الصلاة قال أوكلكم يجد ثوبين باب الرجل يقول الثوبين قفاه ما يصلي حتى حسين أو أبي حسين أبي عن أبي صالح شوف حتى أنا زائد وعن أبي حسين ذكر الممنة وكسر الصالح قال يزيد المعتمد والمختلف وحسين بفتح الحاء المهملة أبو حسين قل ما أبو حسين غسلي سمع من عباس المشعري وأبي صالح وغيره وبنوني وحسين كله في إمام مضمومة وفتح الممنة إلا أبا حسين عثمان بن عاصم بمفتوحة وتسلم ملا وعثمان بن عاصم بن عصير وصديقه حتى انا ابو مريم بارسي حتى انا سائلة عن ابي حسين فكلهم ابو حسين الا هذا يعني جميع الرواة كلهم ابو حسين الا هذا ابو حسين عثمان بن عاصم بن عاصم وهو الذي يروي عن ابي صالح شوف رد السند شوف تحميل منه حدثنا ابو وليد الفارسي حدثنا زائدة عن ابي حسين عن ابي صالح عن عائشة حسين كامل شوف اذا زائدة وهو يروي عن ابي صالح نعم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه عليه باب الرجل يصلي في قميص واحد أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. Thank you. مقرعة بكثرة حال يعني ما يسوى شو واحد دعونا ايش لا مقرعة بفضل الحديث بفضل تصديده قال على حقه وقال عندي حقه وفضل الحال وقال لم يظل بعد في الثانية الشارع وقال الشارع وقال الحال وقال وقال بعضه لغة الثالث وقال لغة السابق.

يتوفى يعني يتوفى من جمع إزار المغرب وأبو الطيبين هو يجاء مطلع بطاري يجيون تجد الله تجد ان كل قراءة ما هذا حسن لكن الاولى فرح ما هو كان على وجه كبر وحرام وقوة ستة لأن الله صلى غير المس حرام الكراهة المس لا عند الحنابلة يحرم حتى ولو في الصلاة وقف ولا يعني يصلي جار الإجارة فهذا مقوى وأن الخوة لا محل القلب يريد أن يصلي وراء وحصاع في بشتر حرم أو كبروة أطول بحصر حديث من جبه إزارة وخوة لا لن يملك الله قيل أول أمن حديث ما أصل من الكعبون دعوة النار ما أصل من الكعبون دعوة النار قالوا هوا سيد نوته القلب أو ما كان يريد الأرنة والكبروة سواء الصلاة فارجها أو أصل درجة التعبون الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب في كم تصلي المواتر. حدثنا قال به عن مالك عن محمد بن زيد بن قنبل عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي في المرأة من ثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيبه قدميها. حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث. قال عن ام سلمة انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المراه في درع وخمار ليس عليها ازار. قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال ابو داود روى الحديث مالك بن انس وبكر بن عمر وحفص بن غياث واسماعيل بن جابر وابن عبيد وابن اسحاق محمد بن زيد حميا بن سلمه. لم يذكر احد منهم النبي صلى الله عليه وسلم خسروا به على أم سلمة. باب المرأة تصلي بغير قمار. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا حجاج بن منهار حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بقمار. قال أبو داود رواه سعيد يعني ابن أبي أيوب عن قتادة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن عائشة أن عائشة نزلت على صبية أم طلحة الطلحات فرأت بنات الله فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ بنات ألا يقال بنات؟ ألا يقال بنات؟ لا هل وجه ما نسأل؟ لكن ما نسأل أصطفى البنات على البنين ما ليست تاء أصلية يا شيخ؟ تاء ليست أصلية؟ لا هو أصلية لأن بنت يكون أصلها ابنه حتى منقلبة عنها ولا بالضال مو مالك أبدا تعطي كأنها أصلية لكن أصلها مؤنثة منقلبة ابنه. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى إلي حقه قال لي شقي بشقتين هاتي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أرى إلا قد حاوت أو لا أراهما إلا قد حاوتا. قال أبو داود وكذا رواه هشام عن ابن سيرين. باب ما جاء في السبل للصلاة. حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن مبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم قال إبراهيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السبل للصلاة وأن يوطئ الرجل فاه. حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا حجاج عن ابن جريج زيادة قال أبو داود رواه عسر عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السبل للصلاة. قال أبو داود رواه عشر هذا وقت عندي كذا عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عشر بكسرعين اي نعم ربط ولا شكل شكل السابع ضبط شكل نعم شعر ولا شعر شعر ولا شعر عشر بكسر ومهملة وسكون السين ومهملة عشر بوان تنين ومقرة المصري رعيد أما حدثنا محمد بن عيسى بن الطباء حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سابلا. قال أبو داود رواه عسر عن عطاء بن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السبل للصلاة. لا يا شيخ عندنا بعد حديث ابن جريج قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث. قال أبو داود قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث. ذكر عسر عن عطاء عن أبي هريرة قبل ثم ذكر محمد بن عيسى بن الطباع عن حجاج عن أبي هريرة ثم ذكر بعده قول أبي داود يعني فعل عطاء ماشي لأشار إليه فيما تقدم. باب الصلاة في شعور النساء. حدثنا عبيد الله بن مالك ايش لا شلل معروف لكن مجرد وضع الغترة على الكيفية المعروفة الآن ما تدخل الشرك. ماشي. حدثنا عبيد الله. ايش قال الشارع على السبب؟ ايش فسر هذا؟ كلام العلماء معروف في تفسير السبب. باب ما جاء بالسبب للصلاة قال في المجمع هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد كذلك وكانت اليهود تفعله. بس هذا هو مثل ما لك العلماء هذا سواء بسواء ما يدخل وطلع. نعم ماشي. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا الاشعري عن محمد بن عبد الله بن شقيق بن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شهبنا او لحبنا. قال عبيد الله شكا بي باب الرجل يصلي عاقصا شعره. حدثنا حسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جرج حدثني ابراهيم بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبري يحدث عن ابي انه راى ابا رافع على النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي عليه السلام وهو يصلي قائلا رضي الله عنه. ما ينبغي يقال عليه السلام يخصص. نعم لكن هذا من شان اصل ابي داود كذا فيقال له مثل المسلم. لا لا لا مثل الطباع. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أن أبا رافع على النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي قائما وقد غرز غرة في قهاه. هذا من دسائس الرافضة فهم يخصصون علي وآل البيت بقول علي عليه السلام بقول الحسن عليه السلام دون أبي بكر وعمر وغيرهم من سائر الصحابة لأنهم يرون أنهم أفضل يرون أنهم أفضل. والحافظ ابن كثير تكلم على هذا البحث وعن أيضا ما يفعله بعضهم يعني ما يقوله بعضهم بقول علي كرم الله وجهه بخلاف غيره فإنهم لا يقولون لقول أبي بكر كرم الله وجهه إنما قول كرم الله وجهه هذا خاص بعلي وأهل البيت عليهم السلام دون غيرهم. فهذا من دسائس الرافضة ومنعه كثير من الإمام النووي والحافظ بن كثير وغيرهم. أما الصلاة والسلام على غير الرسول هذا لا مانع ما لم يتخذ شعارا أو يتخذ شخصا معينا دون غيره كما فعل بعلي وكذلك الحسن أو الحسين أو فاطمة عليها السلام يقولون. أما مثلا لو قال فلان صلى الله عليه وسلم لكن ما هي لا تتخذ عادة ولا شعار بل في بعض الأحيان فهذا يجوز ابن تيمية وغيره مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أبي أوفى لما جاء بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى. قالوا هذا يدل على جوازه لكن الرسول لم يتخذ شعارا خاص بشخص معين ولا أنه عاد إلا في مناسبة لما جاء بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى وهو ذا من باب الدعاء. أما من أن يتخذ لشخص معين من الصحابة دون غير من هو أفضل منه أو يتخذ عادة هذا من البدع التي لا تجوز وهذا من دسائس الرافضة. نعم. فحلها ابن كثير تكلم على المسألة هذه على في تفسيره على قوله تعالى في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولقد كلام النووي هناك كلام بديع ينبغي مراجعته ومعرفة ما قاله أهل العلم في هذه المسألة لأن نجد كثيرا من الكتب المطبوعة ولا لقول علي عليه السلام، لقول علي كرم الله وجهه وكذا. نعم ماشي. فحل أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا، فقال أبو رافع فاقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كل الشيطان، يقول ذلك كل الشيطان يعني مقال الشيطان يعني مغرز غفره. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن عبد بن الحارث أن بكرا حدثه أن كويبا مولى ابن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوب. باب الصلاة في النعل. يكفر لك وش قال الشرع على النهي عنك لابس. باب الرجل يصلي عاقصا شعرا. قال في المجمع العقص جمع الشعر، جمع الشعر وسط راسي او لف ذؤابة حول راسي كثير النساء. لا اجمع البيع. بعضهم يفسر العقص يقول رد الاطراف الى اصول الشعر، يعني قليل ما جعل راسه، يعني يلبد ياخذ اطراف الشعر ويرد الى الاصول. هذا السبب. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في النار. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن جريج حدثنا محمد بن عباد بن جابر بن سفيان عن عبد الله بن الصائب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح وراء عليه اليسار. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق وابو هاشم قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جابر يقول اخبرني ابو سلمة بن سفيان وعبد الله بن مسير العابدي وعبد الله بن عبد الله بن السابق قال صلى بنا صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتى سورة المؤمنين حتى إذا جاءكم موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى أو ذكر موسى وعيسى خلت وسالة ابن عباد أو ذكر موسى وعيسى ابن عباد يشك أو اضطربوا. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم سالة ذهب وتركه وعبد الله بن الصائب خالق لذلك. حدثنا موسى الله اكبر الله حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد بن ابي معامر السعدي عن ابي بركه عن ابي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ادخل على عليه وهارون على يساره فلما رافق ذلك القوم عالهم فلما قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت عليك وألقينا نعالنا. فقال رسول الله إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيه ما قرر فقال إذا جاء أحدكم المسجد فليمر فإذا أتين عليه خيرا أو أذن فليمسحه حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا مالك حدثنا قتاده حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال فيهما خبر قال بالمولين خبرا. حدثنا قال في الموضعين حدث كذا كذا عند عبد العزيز بن مسعود حدث حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال فيهما خبر قال في الموضعين خبرا. قال في الموضعين خبر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عمرو بن عوف الغزالي عن هلال بن ايوب بن علي عيان بن شداد بن اوس عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود فانهم لا يصلون في مراد ولا في بابل. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا ابن مبارك عن سلم عن عمر بن شعب عن ابي عن جده قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حاديا ومنفعلا قام مصلي الى فلا بلي اين اراهما. حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن عبد الله حدثنا صالح بن مسلم ابو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن مالك عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم لا يقام علي عن يمينه ولا عن يساره ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد ويضعهما بين رجليه. حدثنا عبد الوهاب بن مرزة حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن أبي حدثني محمد بن وليد عن سعيد بن ابي سعيد الحنبي عن ابي وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فخلع عليه فلا يجزي ما احدا يجعل ما بين رجليه او يصلي دينه.